بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوة وأحبتي في الله في كتاب أصول السنة للإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر منهم والفاجر لا يترك. وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شك. ومن خرج، قال رحمه الله: من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. بين المصنف رحمه الله تعالى أمورا مهمة تتعلق بحقوق الإمام الذي ولاه الله علينا، بغض النظر عن نوعية اختياره كما تقدم بالأمس، سواء اختير عن طريق أهل الحل والعقد أو عن طريق العهد السابق أو عن طريق الوراثة أو عن طريق تولية أحد من المسلمين أو عن طريق الغلبة حتى ولو ساسهم بالغلبة، فهناك حقوق تجب له، لخصها المصنف في أمور: منها الصلاة خلفهم، والغزو معهم، والحج معهم، والصلاة خلفهم، وإقامة العيدين والجمعات معهم، ودفع الصدقة والزكاة إليهم، وكذلك يعني جميع الحقوق التي تجب لهم فلا بد من تأديتها وإن كانوا ظالمين مقصرين، حتى ولو كان عندهم ما عندهم من الظلم طالما أنهم يقيمون الصلاة ويقيمون حدود الله. فعلينا أن نقوم بهذه الحقوق على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وقد نبه المصنف إلى أمور قد خالفت فيها الخوارج، منها عدم الصلاة خلف الأئمة، ومنها عدم إقامة الجمعة خلفهم، ومنها تكرار صلاة الظهر بعد أداء صلاة الجمعة. هذا كله من أعمال الخوارج المارقين من الدين المخالفين للجماعة، فلا يجوز أن نفتات عليهم في ذلك. ومن أعاد صلاة من أعاد الجمعة ظهرا فإنه مبتدع، ومن أعاد الجماعة خلف الأئمة بعد أن صلى خلفهم فهو مبتدع، ومن خالفهم في الغزو معهم فهو مبتدع أيضا، ومن لم ير الجهاد معهم والحج معهم والإذعان لطاعتهم في حدود طاعة الله فكذلك كل هؤلاء مبتدعة. وقد شدد الإمام أحمد رحمه الله في ذلك. ثم إن من فارقهم فمات فميتته جاهلية كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما جاء في ذلك من خرج على الجماعة يضرب برهم وفاجرهم فاقتلوه كائنا من كان. وفي الحديث الآخر لقي الله لا حجة له. فكل هؤلاء ضلال وبغاة الذين يخرجون على الأئمة أو الذين يزينون لهم أو الذين يفتونهم أو الذين يحمسونهم أو الذين يبررون لهم أو الذين يكتمون أمرهم ولا يبينون حالهم للناس، فإنه ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. فلا يجوز التستر على البغاة وعلى من يخرج على المسلمين وعلى أئمة المسلمين، بل التستر عليه من أكبر الكبائر، وصاحبه مستحق للعنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. فعلينا أن نتنبه لهذه المسائل، والبعض الناس يهون من شأنها ويسكت عنهم ويقول: مالي ومال الناس، دعوهم ليكن ما يكن. ويقول: إياك إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، فإن سكت فأنت خائن للأمانة، مفارق للجماعة، متستر على الجريمة، شريك في هذه الجريمة. فعلينا أن نتنبه لهذه المسألة، فإنها كما يقال مسألة العصر أو حديث الساعة أو حديث شؤون الساعة كما يقال، فانتبهوا لذلك. كما لا يجوز الخروج لا بالسيف ولا بالسنان ولا باللسان ولا بالقول ولا بالفعل بأي شكل من أشكال الخروج، والخارجون تعلمون مصيرهم. فعلينا أن نعي هذه المسألة وعيا جيدا، لأننا في هذه الأيام نعيش كوارث عظيمة تتعلق بهذا المنهج الفاسد، ما بين قطاع الطرق الخوارج المفلسين والمفسدين في الأرض ومن شايعهم من التكفيريين، وما بين أصحاب الإلحاد والعلمنة الساعين إلى مسخ المسلمين من دينهم بما يبثونه من فساد خلقي، إلى نشاط أولئك الرافضة الذين يريدون أن يمسخوا هذا الدين ويسمونه أو يسموه بغير اسمه، إلى أيضا إلى غير ذلك، أو فضلا عن الأعداء المعروفين من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة. فكل هؤلاء أعداء للمسلمين وأعداء لأهل السنة، فعلينا أن نعي أمرهم وأن نحذر معهم وأن لا نسكت عن جرائمهم وأن لا نتستر عليهم، فمن فعل ذلك فإنه شريك لهم في جرائمهم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من والله فيحكم فيه، فيحكم فيه. نعم. هذه متعلقة بما قبلها، دفع الصائل ودفع الخوارج ودفع المعتدين، كيف يكون ذلك؟ أولا، إن أمكن دفعهم بالنصح والتوجيه وبيان الحق والحوار فهذا هو المطلوب وهو الذي يجب البدء به، كما فعل علي رضي الله عنه مع الخوارج حيث أرسل لهم ابن عباس رضي الله عنه فرجع منهم الكثير بل الأكثر، وبقيت حثالة استؤصلت شأفتهم في موقعة النهروان. فيبدأ معهم بالحوار والنقاش وبيان الحق وذكر الأدلة من الكتاب والسنة، فمن رجع منهم إلى الحق فالحمد لله وهذا هو المطلوب، ومن لم يرجع وجب قتاله بالنسبة للإمام حتى يخلص المسلمين من شره. أما الأفراد فإنهم لا يقاتلون إلا إذا اعتدي عليهم. فإذا جاءك صائل أو خارجي يريد الاعتداء على نفسك أو مالك أو عرضك فكيف تتعامل معه؟ تبدأ أولا إن كان الوقت متسعا وإن كان مصغيا بالنصح والوعظ والدفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، السيئة نحن أعلم بما يصفون. فتبدأ بالدفع بالحسنة، اتقوا الله أنتم مسلمون ونحن مسلمون، لا تجوز إراقة دماء المسلمين، تتلو عليهم الآيات والأحاديث الواردة في حكم إراقة دماء المسلمين لعلهم يتذكرون أو يرعون. ثانيا، إذا لم تنفع هذه الطريقة فيعني وأصروا على العدوان عليك أو على أحد من المسلمين وأنت موجود، سواء على النفس أو على المال أو على العرض، فماذا تفعل؟ تبدأ بدفعهم بما دون القتال، يعني تحاول بضربهم بجرحهم بتهديدهم بالقتل إن لم يرجعوا بالقتال إن لم يرجعوا، برفع أمرهم إلى السلطان. هذه هي الخطوة الثانية، تدفعهم بما دون القتال بالضرب ونحو ذلك. المرحلة الثالثة، إذا داهموك ولم تستطع وعظهم ولا دفعهم بالتي هي أحسن ولم تستطع دفعهم بالضرب ونحوه، فحاول أن تكسر شوكتهم بما دون القتل أيضا، كأن تجرحهم أو تقطع شيئا من أيديهم وأرجلهم أو نحو ذلك لعلهم ماذا يرجعون. المرحلة الرابعة، إذا أصروا على قتالك فقاتلهم بكل ما أوتيت حتى ترد ماذا شرهم عنك وعن المسلمين. بعد ذلك إن قتل هذا الباغي أو الخارجي فأبعد الله المقتول كما قال الإمام رحمه الله تعالى، يعني هم في بعد عن الله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يعني إن قتل فهو في النار كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لأنه معتدي ولأنه باغي ولأنه مستحل لدماء المسلمين. سادسا، إن قتلك فأنت شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من قتل دون ماله أو دون نفسه أو دون عرضه فهو شهيد. ولذلك قال الشيخ فإن قتلك رجوت لك إيش الشهادة. انظر إلى دقة تعبير الإمام أحمد، رجوت، لأننا لا نقطع بالشهادة لأحد إلا من قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن رأيناه يقتل في الميدان لا نقطع له بالشهادة، إنما نقول نرجو الله له إيش الشهادة. تقول نرجو الله له الشهادة، فإذا قلت نرجو خرجت من العهدة، أملت خيرا في أن يكون شهيدا لكنك لم تجزم. فإن بعض الناس قد يرى مجاهدا ومقاتلا وهو ألد أعداء الله، يقاتل لأغراض أخرى، ما الذي يدريك؟ ونحن لا ندخل في نيته، ولكن مع ذلك لا نقطع له بالشهادة، إنما نقول نرجو له إيش الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم هناك رجل من يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويفر ويكر ويقتحم الأعداء، ويعني يقاتل قتال الأبطال، لم يفر أحد فريه، يعني يقاتل ببسالة واستماتة وشجاعة. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قيل له يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل للذكر ويقاتل المغنم فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فقال أحد الصحابة لما أرى هذا الرجل الشجاع هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال بل هو في النار، قال بل هو في النار. رأيتم كيف تتبعه أحد الصحابة؟ لأنه استغرب، هذا المقاتل الصنديد المجاهد العنيد الشجاع كيف يكون من أهل النار وهو ما فعل ما فعل بأعداء الله عز وجل. يقول فتتبعته فلما أثخنته الجراح اتكأ على ذبابة سيفه حتى خرج من ظهره فمات. فهذا هو مصداق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر ذلك النبي أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرف ما أوحى الله به إليه. والرجل الذي قال هنيئا له الشهادة قال إنه إن الشملة التي غلها تحترق عليه نارا في قبره. والله تبارك وتعالى يقول ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. الخطوة الأخيرة إذا قاتلته فجرحته أو أسرته فماذا تفعل به؟ هل تجهز عليه؟ هل تقتله؟ لا، لأنه في الأصل مسلم وأنت تقاتله لدفع الصائل فقط. إذن ماذا تفعل به؟ تسلمه لمن؟ لولي الأمر وهو ينصفك منه. فإن كان جريحا أسعفه ولا تجهز عليه وسلمه لولاة الأمر، إن كان أسيرا فلا تقتله بل وسلمه لولي الأمر. هذا هو، هذه الخطوات التي يدفع بها من؟ الصائل أو المعتدي أو الخارجي. فافهموا هذا جيدا، لأنه تريدنا أسئلة أحيانا يقول فلان، الآن تكثر الأسئلة في من ليبيا ومن غير ليبيا، تكثر أسئلة هل يجوز أن أنضم إلى فلان وأقاتل فلان؟ لا والله يا عبد الله، دعوا عنكم هذه الفتاوى المتسرعة، أنا أرى أن تلزموا بيوتكم حتى تهدأ الفتنة كما فعل سعد بن أبي وقاص وكما فعل أبو بكر وكما فعل غيرهم من السلف من الصحابة ومن بعده من السلف. إلزم بيتك، لكن إن اعتدي عليك دافع عن نفسك بما تستطيع دون القتل، فإن أصر إلى القتال فقاتله، فإن قتلك فأنت شهيد إن شاء الله، وإن قتلته فهو في النار. أما أنك يعني تقول أنا أقاتل مع الجماعة الفلانية، هذه الجماعة المتناحرة عباد الكراسي الذين في ليبيا وغير ليبيا وفي اليمن وغير اليمن لا تقربهم أو ابتعد عنهم. وإن كان الأولى بالنسبة لليمن أن تقفوا مع دولتكم لأنها تختلف عن ليبيا، فيها دولة قائمة إلى حد ما، تقفوا معهم ضد الرافضة وغيرهم وضد كل من يريد أن يشق عصا الطاعة. أما وجهة نظري في الفتنة الجارية الآن في ليبيا أن يبقى كل في بيته حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وإياكم أغمدوا سيوفكم والزموا بيوتكم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. لا تلتفتوا للفتاوى التي تصدر من بعض الشباب الصغار، لا قاتلوا مع حفتر، لا مع أعداء حفتر، لا مع فلان، لا يا أخي ده حفتر وبفتر، أرح نفسك حتى تتجلى الأمور. الأمور الآن غير جلية. ابن عمر رضي الله عنه توقف في البيعة حتى استقر، لم يبايع حتى ابن الزبير على الرغم من صلاح من ابن الزبير، ابن الزبير رضي الله عنهما، ابن الزبير رجل صالح وهو لم يطلب الخلافة، لكن طلب بعد أن كادت دولة الإسلام أن تسقط في الشام، ما بقي معهم إلا دمشق، عندها بايع المسلمون عبد الله بن الزبير. مع ذلك فإن عبد الله بن عمر ومن معه من الصحابة لم يبايعوا عبد الله بن الزبير أبدا، وإنما لزموا بيوتهم حتى استقر الأمر لمن؟ ها؟ عبد الملك. لعبد الملك بن مروان رحمه الله. عندها لما استقر الأمر ودانت له العراق والحجاز والشام ومصر، جمع أولاده وأرسل البيعة إلى من؟ الملك. إلى عبد الملك. مع أنه لو جئنا للمحبة لا شك أن ابن الزبير أحب إليه من من؟ عبد الملك. من عبد الملك، فهذا صحابي جليل، لكن لم يرتضي عبد الله بن عمر في وقت الفتنة أن يقف مع أحد ضد أحد الآخر، لا سيما أن أصل الخلافة كانت في بني أمية، فما أحب أن ينقض عهدا. فماذا فعل؟ سكت وبقي وأغلق على نفسه بيته حتى انقضت المعارك واستقر الأمر لعبد الملك بن مروان، عندها أرسل بيعته وبيعة أولاده إلى عبد الملك. أنا أقول للإخوة في ليبيا أيضا إلزموا هذا الطريق، إلزموا بيوتكم، لا تقول لي أنا أقف مع فلان وعلان حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وإلى درس الغد، ولعله يكون درس الختام إن شاء الله، أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم وإليكم. كانت الأسئلة كثيرة من موضوع بلاد الله ليبيا، ولكن تقدم الكلام لله. خلاص يكفي ما قلته. نعم. ما عندي غيره. نعم. يقول وفقه الله: رغبتمونا شيخنا وفقكم الله في التعدد. يقول: ولكن يا شيخنا التعدد عندنا جريمة، فهل يجوز لنا استصدار شهادة مزورة للعزوبية أو ندفع مال رشوة حتى يمكن لنا أن نعدد؟ الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا. إن استطعت أن تبطل هذا القانون الفاسد بأي طريق آخر، أما بالرشا وأما بالكذب، تقول ما عندك زوجة، تطلق زوجتك، ما يصلح. يعني اتقوا الله ما استطعتم واجتهدوا وسددوا وقاربوا، لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. نعم. يقول: الحزام المخيط هل يجوز في الإحرام؟ لا بأس، الحزام المخيط والحذاء المخيطة بدون جورب ما لم تتجاوز الكعبين لا بأس أن تلبسها. نعم. يقول: زوجه حامل عندها قيء ونحو ذلك في رمضان، هل لها أن تفطر؟ إذا كان الأمر يتعبها أو تخشى على نفسها أو جنينها لا. إذا خشيت على نفسها أو جنينها لا بأس أن تفطر وتقضي من أيام أخر. أحب أن أنبه على مسألة لغوية، سمعت من أخي أحمد وفقه الله يقول زوجه، هذا كلام صحيح، بعض الناس استغرب لأنني سمعت مرة واحد وهو يقرأ قال لا زوجته، لا، كلمة زوج تطلق على الرجل والمرأة، فالكل منهم زوج للآخر. تقول عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم زوج عائشة، وهكذا رضي الله عنها. وهكذا كلمة زوج تطلق على الرجل والمرأة، فهي زوجتك وزوجك، لأنكما معا تشكلان عددا زوجيا. نعم. سأل الله إليكم، البارحة انتهى الدرس عند سؤال عن هل للزكاة بداية معينة خاصة كأن يكون تكون في رمضان؟ ليست لها الزكاة وقتها حوالان الحول، فمن أراد أن يعجل في رمضان لسبب أو لآخر فلا بأس، ثم يستأنف من رمضان بعد ذلك إن شاء الله. التعجيل جائز، أما التأخير فإنه لا يجوز. نعم. يقول ابتلي بي، نعم، يقول عنده سلس خروج ريح، نعم، حتى يقول أجدد الوضوء ثم يأتيني الخارج، ما العمل؟ يتوضأ لكل فرض، ولا بأس أن يصلي الفرائض والنوافل بوضوء الفرض الواحد، لكن الفروض مثل اللي عنده سلس بول ومثل المستحاضة يتوضعون لكل فرض. نعم. ماذا عن زكاة الفطر أحسن الله إليكم؟ زكاة الفطر يعني صاع من بر أو شعير أو أرز أو تمر أو بقل، بقل اللي هو الأقط، حنا نسميه بقل بلهجتنا، أقط يعني، أو نحو ذلك من قوت البلد، عن كل فرد من أفراد المسلمين صغيرا كان أو كبيرا، عبدا كان أو حرا، ذكرا كان أو أنثى، ويخرج قبيل صلاة العيد أو قبل رمضان بيوم أو يومين أو يومين، ولا يجوز أن تخرج نقودا. أنبه على مسألة يكثر التساؤل، هل تنفق الزكاة في إفطار صائم؟ لا لا. هل تنفق الزكاة في بناء المساجد؟ لا. الجواب لا. هل تنفق الزكاة تشتري قماش أو تشتري أشياء هدايا تعطيها الناس؟ لا. الزكاة تخرج كما هي. أما إذا أردت أن تتصدق بأشياء أخرى فليكن من خارج الإيش؟ من خارج الزكاة. نعم. يقول بأن أحد إخوانه تارك للصلاة، كيف تكون المعاملة معه مع اعتقادنا يقول في كفر تارك الصلاة؟ اجتهد في نصحه إلى أن تلقى الله عز وجل، اجتهد في نصحه واهجره مع مواصلة نصحه. نعم. يقول الصابون الذي فيه رائحة طيبة هل هو من محظورات الإحرام؟ نعم، الصابون الذي يشتمل على رائحة عطرية من محظورات الإحرام، فهناك أنواع من الصابون زيت الزيتون ليست فيه رائحة مثل النابلسي وغيره. كيف نعرف، سؤال تكرر كثيرا، ولا كيف نعرف الفرقة الناجية مع كثرة الفرق في زماننا؟ الفرقة الناجية علاماتها واضحة، من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الجماعة الذين يقدمون السنة على غيرها، الذين لا يوالون أهل البدع، الذين لا يفعلون البدع، الذين يردون على أهل البدع، الذين يجتهدون في تطبيق السنة كلها بحذافيرها، علاماتهم واضحة، فمنها علاماتهم حبهم للسنة، حبهم لأهل السنة، التطبيق العملي للسنة. أما الدعاوى كثيرة، يعني شخص الآن يدعي أنه من أهل السنة وهو يقتل أهل السنة، هذا يكذب، مثل فعل الخوارج بالداعش وما أدراك ما داعش، وشخص يدعي أنه من أهل السنة وهو يستحل دماء المسلمين، هذا ليس من أهل السنة. شخص يدعي أنه من أهل السنة وهو يؤول صفات الله عز وجل، هذا ليس من أهل السنة. شخص يدعي أنه من السنة وهو يقول بالإرجاء، ليس من أهل السنة. يعني واضحة، يعني لهم علامات تميزهم. فمن يدعو إلى لزوم السنة وإلى ملازمة العلماء الربانيين يأخذ عنهم ويتلقى عنهم ويثني الركب عندهم ويتلقى العلم عندهم، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة حتى ولو قلوا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.